وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. قالون بتسهيل الهمز الثانية وسكون ميم الجمع، واندرج معه الأصبهاني وأبو عمرو ورويس. فعرفهم وهم له منكرون. رويس على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. قالون بتسهيل الهمز الأولى بتسهيل الهمز الثانية وصلة ميم الجمع، واندرج معه أبو جعفر. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ابن كثير بصلة ميم الجمع وصلة هاء الضمير وتسهيل الهمز الثانية. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. أبو عمرو بالإدغام واندرج معه رويس. وجاء يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. الأزرق بالإشباع وترقيق الراء المضمومة وهم له منكرون. الأزرق على الوجه السابق بتفخيم الراء المضمومة. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. الحلواني عن هشام بتحقيق الهمزتين، واندرج معه من اندرج. فعرفهم وهم له منكرون. روح على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. روح بالإدغام. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. الدجني عن هشام بالإمالة، واندرج معه ابن ذكوان وخلف العاشر. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. النقاش بالإشباع والإمالة، واندرج معه حمزة. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. حمزة بالسكت على المد المتصل